أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في أرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن وأولئك هم وقود النار كبعد آل فرعون والله شديد العقاب Mm-hmm. يرونهم مثليهم رأي العين بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا وأولو العلم قائما بالقسط لا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج من تشاء

وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.